أنا قلبي يسجد لجلالك كل يوم، ولساني يشكر على الحياة اللي في يسوع. أنا قلبي يسجد لجلالك كل يوم، ولساني يشكر على الحياة اللي في يسوع. أنا بك سلامي ونصرتي وحبي يدوم. كنت النهاردة هبقى إيه من غير يسوع؟ يا يسوع أنت ملك الملوك رب الأرباب، أنت في نورك يختفي كل الضباب. يا يسوع أنت ملك الملوك رب الأرباب، أنت في نورك يختفي كل الضباب، وتبدل الضعف اللي ساكن من زمان، وتدي قوة ونصرة فوق كل الصعاب. أنا نصرتي في شخصك حقيقة مش كلام، بعد الهزيمة اللي ملت قلبي دموع. أنا نصرتي في شخصك حقيقة مش كلام، بعد الهزيمة اللي ملت قلبي دموع. أنت بتملى القلب فرحة وسلام. كنت النهاردة هبقى إيه من غير يسوع؟ يا يسوع أنت ملك الملوك رب الأرباب، أنت في نورك يختفي كل الضباب. يا يسوع أنت ملك الملوك رب الأرباب، أنت في نورك يختفي كل الضباب، وتبدل الضعف اللي ساكن من زمان، وتدي قوة ونصرة فوق كل الصعاب.